البشر مثلي يحبونك يا مولع الناس كفي لا تولعني الله يستر على قلبي من عيونك بالله سولف علي ولا تطالعني أحس كل البشر مثلي يحبونك يا مولع الناس كفي لا تولعني الله يستر صرت وياك ما بيهم يشوفونك عليك ما غار كلمة حب وش تاني بتقول مجنون عادي قول مجنونك وخلي معك الجنون ولا ترجعني لا صرت وياك ما بيهم يشوفونك عليك ما غار كلمة حب وش تاني بتقول يحبونك.